حديث هزار بن صدحة وهشت. وعنه رضي الله عنه قال هروسش كسي أبو موسى يقوتي قدمنا على النبي أمهاتنا نك غنبري صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر بشتي خيبر باكر جدست جهيا داريخست فقسم لنا باركش غنيمه دومجك ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا وكغنبري صلاة خبيل ابن تش غنيمه ندا كسكي حاضر نبذت الشر خيبره اجبلينه.